الحبوب المستمعون. أصحابكم في اليوم رشا أنوار. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. وهذه رسالة من الأستاذ محمود حسنين بيصبح علينا وعايز يسمع معانا أغنية يا صباح الخير يلي معانا لكوكب الشرق أم كلثوم. والإهداء للأستاذ السيد زكي أشرف محمد ملك وصلاح، وإلى رانيا مونجي، وإلى زوجتي الغالية رضوى وبنتي هواء، وإلى أبنائي محمد وعبد الحميد. وإهداء خاص إلى جروب بعنوان محب البرنامج العام، وإلى طارق فاروق، محسن هلال، وعبد الناصر النجار، وإلى ماما سميرة محمد بمناسبة عيد ميلادها عيد ميلاد سعيد. وهي نستمع للأغنية القادمة. يا صباح الخير اللي معانا اللي معانا، الكرانة جنة وصحانة، والشمس هيبانة وسخانة، والسيرة يسرح في زمانة. يلا معاها يلا معاها يلا معاها يا صباح الخير. عبير الطواف بتصبح علينا وعايزة تسمع معانا أغنية يا أبو ضحكة جنان لملك العود فريد الأطرش. والإهداء لبابا إسماعيل الطواف والماما الحاجة زينب والزوجي الغالي عماد لطفي وللأبناء محمد ومصطفى، وتهنئة بمناسبة النجاح والتفوق ألف ألف مبروك. وإهداء خاص لصديقتي الغالية هايدي محمد إمام، وهي من عشاق ملك العود فريد الأطرش، وهي نستمع للأغنية القادمة. يا ابو ضحكة الناس مليانة حنان، يا ابو ضحكة الناس مليانة حنان، هيضحكها كمان وكمان وكمان، يا ابو ضحكة الناس. نجاه الصغيره، وياريت لو تكون اغنيه عاليه دي. والاهداء لكل الاهل والاصدقاء، واهداء خاص لزوجي الحبيب محمد محمود عطيه والبنتي جودي وصديقتي سلوى امام ولكل الاسره الكريمه، وهي نستمع للاغنيه القادمه. Thank you. صباح الخير، وعايز يسمع معنا أغنية للفنان محرم فؤاد الحلوة داير شباكها، والإهداء لزوجتي فيفي والبنتي دانا، وإهداء خاص للعم جورج وطنط جورجيت، وإهداء خاص لأسرة البرنامج. شكرا جزيلا، وهيا نستمع للأغنية القادمة. Thank you. قتلهم رباني عطشان يا نور العين ونظرة واحدة ترويني وتخليني أشبع سناسي أبخر عسلهم رباني عطشان يا نور العين ونظرة واحدة ترويني وتخليني أشبع سناسي يا من يوصلني لأبوها ولا لأخوها واتبع مهري من يوصلني لأبوها ولا لأخوها واتبع مهري رسالة من الأستاذة كوثر عنبة من كوم حمادة بتصبح علينا صباح الخير وعايزة تسمع معنا أي أغنية للفنانة القديرة وردة الجزائرية والإهداء للصديقة الغالية إيمان والطنط فوزية وطنط منال وطنط أم محمد وإهداء خاص لكل الأهل والأصدقاء وإهداء أيضا لبنت خالتي هدى وأولادها سليم وعاصم وهي نستمع للأغنية القادمة الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها وقلتها كانت عشانك كل غيبان الفرح كان الجرح كان الصبر كان كتبتها وقلتها كانت مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ لطفي سعيد شرف الدين من قرية سنبل كوبرا زفتة محافظة الغربية، عايز يسمع معنا أغنية شحات الغرام للفنان محمد فوزي والفنانة ليلى مراد، والإهداء للزوجة الغالية أم هدى والبنات هدى وابنها ريان، وإلى سارة وابنها إبراهيم، وإلى ولاء لطفي سعيد شرف الدين، وإلى الإخوات حماد ومحمد وهدى وسميرة، وإهداء أيضا إلى جميع عائلة شرف الدين بقرية سنبل كوبرا زفتة محافظة الغربية، وإهداء خاص لأسرة البرنامج. شكرا جزيلا، وهي نستمع للأغنية القادمة. Hello. وانا وانا بالثمار حوالين حوالين الباب وانا وانا وانا بالثمار حوالين حوالين الباب. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذ الصحفي ممدوح فراج بيتقدم بأجمل وأرق التهاني بمناسبة عيد الميلاد للزوجة الغالية أماني سمير وبمناسبة النجاح أيضا للأولاد محمد ومؤمن ومي وميرنا وبيقول لهم عقبال كل سنة وإهداء أيضا للأهل بضهطة سهاج وبيقول أطيب الأماني بدوام الصحة والعافية للوالد والوالدة. كما أرسل أجمل التهاني لابنة أخي بشرى حمدي بمناسبة عيد الميلاد وعقبال 100 سنة يا بشرى، وأرسل أيضا أرق التهاني لأحمد سمير بمناسبة المولود الجديد محمد وبيقول يتربى في عزه اللهم أمين. وأرسل أيضا أجمل وأرق التهاني لأولاد أخي أيمن من طلاب وإنجي وإسراء وأحمد ومريم ورفيدة وإهداء للست والدتهم الأستاذة غادة سمير وبيوديهم الأغنية القادمة للعندليب عبد الحليم حافظ يا خليل القلب. يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي لو بتكون نار نهارة لو بتسهر زي ليلي لو بتكون نار نهارة لو بتسهر زي ليلي لو صحيح بتحب كنا نحضن حبنا نبعد بعيد بعيد عن عيون الدنيا عن كل العيون لو في قلبي قد قلبي قد قلبي كنا نمشي نمشي ألف ليلة ألف ليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة ليل ونهار ليل ونهار لما نوصل نجمع ملهاش أي دار ولا الناس كله قلق أبعد صحار لما نوصل نجمع ملهاش أي جار ولا نسكن لؤلؤة أبعد صحار يا حبيبي. يا حبيبي تسمع معانا أغنية كل حب وانت طيب للفنانة صباح، والإهداء للزوج الغالي شريف كامل بمناسبة عيد ميلاده، والإهداء أيضا من بناتنا جنى وجودي. وبيقولوا البابا شريف كل سنة وانت طيب يا أحلى أب في الدنيا، ويا رب يخليك لنا يا بابي. والإهداء من ماما سانية وبابا كامل ومن طنط منيرة وطنط سحر، وإهداء أيضا من كل الأهل والأصدقاء، والكل بيقول لأستاذ شريف عيد ميلاد سعيد. وهي نستمع للأغنية القادمة. كل حب انت طيب يا راجل يا طيب، يا اللي عمري ما كان احلى من الشمس. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والإهداء للزوجة الحاجة أم أشرف وإلى دكتور أشرف قاسم وإلى زوجته دكتورة نورهان وإلى الأبناء محمد ومالك أشرف، وإهداء إلى الأستاذ محمد قاسم وإلى زوجته نادية وإلى مستر شريف قاسم وإلى الأستاذ صلاح عبد الكريم والأسرة وإلى كل أعضاء جروب برنامج ما يطلبه المستمعون. وهيا نستمع للأغنية القادمة. علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد، علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد، واستنى جرح وتعذيبه والعشق القلب بيقول الجرح مدام الجرح يمكن يودي قصد حبيبه. بتصبح علينا وبتقول انها من عشاق صوت الفنانة فيروز وعايزة تسمع معنا النهاردة اغنية من عز النوم، والاهداء لأسرة البرنامج شكرا جزيلا، واهداء خاص للأستاذ حمدي وزوجته واولاده والمدام كريمان وزوجها واولادها بالاسكندرية، والى صديقتي الغالية دارين والخطيبها عمر، واهداء خاص لكل الاهل والاصدقاء. وهي نستمع للاغنية القادمة. ركزش انا على حب جديد والناس عيونها علي والطل نفسي وقع مني ركان وحدي اللي بشوفك من هالناس والطل نفسي وقع مني ركان وحدي اللي بشوفك من هالناس من بين الكل تسرقني وبثلج الماضي تحرقني يا حبي صرت في آخر أرض عم امشي وتمشي في الأرض لو عينك فاضت معنا. كنا معكم اليوم مع أجمل الإيذاءات والتهاني وما يطلبه المستمعون. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.